ورجعنا لحضراتكم مستمعينا الاعزاء في استوديو 2 على موجتين المتوسطه 119 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز. حملة غير سلوكك يقوم بها طلبة الجامعات لترسيخ القيم الإنسانية، تابعت هذه الحملة الزميلة وفاء زكريا. سمعينا حملة جديدة من حملات الشباب. الشباب دائما له الفكر الخاص به، له التطلعات التي تحمي مصر، له كثير من الأفكار التي لابد أن نلقي الضوء عليها. دكتور عز حسين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أحباء الإنسان والبيئة ورئيس لجنة شباب مستقبل مصر، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. تكلمينا عن هذه الحملة، والحقيقة حضرتك قلت لي بقالها شهور قليلة ولكن هناك نشاط كبير ليها. هي الحملة ابتدت بفكر مجموعة من الشباب، وكنا قاعدين بنتكلم عايزين نعمل حاجة يعني ننمي بيها، نعمل نحس ان احنا بنعمل حاجة إيجابية في البلد، يخرج الطاقة الداخلية ليهم. فبدأنا نجتمع ممكن نعمل ايه. فمن هنا بجت انبثقة حملة غير سلوكك. هي حملة من اصعب الحملات والمبادرات اللي ممكن تتبناها اي مجتمع مدني، مش تحيز ان احنا عملناها، بس هو لان انت حضرتك لو خدتي بالك في مبادرات كتيرة تشجيع، مبادرات كتيرة للمخلفات، مبادرات كتيرة للزراعات، ولكن الاصعب دائما هو تغيير السلوك. لان تغيير السلوك في مجتمعنا الحالي اصبح دخلت علينا سلوكيات جديدة، مفاهيم جديدة، طمست الهوية المصرية، وادخلت علينا ثقافات كتيرة غريبة بالفاظ كتير غريبة بدأنا نعتاد عليها، هتصبح هتطمس الهوية المصرية وندخل على ثقافات أخرى ما كانتش من طباع المصريين. الحملة بتستهدف ان احنا نرجع كل المفاهيم والعادات الجميلة للشعب المصري، من تعاون لتطوع، ان احنا ازاي ندخل ثقافات معينة، نمحي الألفاظ الدخيلة اللي هي بنتكلم بألفاظ الشبابية اللي هم بدأوا يتدخلوا فيها ويتداولوها. ايه اللي تم حتى الآن من هذه الحملة؟ بص يا فندم، احنا حاليا ابتدينا بالعمل التطوع، الاحتفال بيوم العالمي للتطوع، عملناه في وسط مدرسة. تغيير السلوك بتاعنا بنحاول نوصله بطريقة غير مباشرة، يعني مش جاي اقوله ما تعملش ما تعملش ما تعملش، ما ينفعش، مش هيستجيب. ببدأ اخليه يحط ايده في بعض الانشطة زي تدوير المخلفات، ازاي اتعامل معاها، وعشان ما يرميش القنابل في الشوارع ولا ورق في الشارع، ونغير السلوك. بدأنا افهمه يعني ايه كشافة، ويعني انتماء للوطن وانتماء بتحية العالم. طريقة تانية ازاي ان انا اخليه يحب الجمال، بان انا اصوره فوتو بطريقة معينة بصورة معينة فتاخذ عينه على الجمال اللي متصور بيه. توالت الأنشطة عملنا حوالي 4 أو 5 أنشطة، كان من أبرزهم نشاط احتفال بعيد الحب، بس كان بطريقة جديدة بقى، احتفلنا بيه مع عمال النظافة، يعني بغير مفهوم برضو لعيد الحب إن إحنا ممكن نحتفل مع أطيب ناس، وكانت دي فكرة عندي مريم إن هي تحتفل مع أطيب ناس، وإن إحنا نجيب لهم، جمعنا من بعض من الأموال البسيطة جدا عشان إن إحنا نبدأ نجيب لهم هدايا ونحتفل معهم في صورة حملة تشجير ونظافة، في حملة رسائل على الطريق الأولاد شاب كان عشان يوصلوا الناس احنا بنساهموا معانا، للفت النظر بالوسائل الغير معتاد عليها. الحمله طبعا مستمره الى ان يعني تلاقوا الهدف قدامكم. بص يا فندم، احنا عملنا حوالي 4 أو 5 انشطه. بدانا عايزين بقى ننظم فكرنا انا والشباب، قلنا نقعد بقى نعمل ملفات بتتضمن حاجتين، صوره اكاديميه مع صوره ميدانيه، يعني ندخل فيها بقى الصوره الاستقصاءات، البعد الاجتماعي بتاع المجتمع اللي احنا نشتغل عليه، نشوف المجتمع محتاج ايه وبنرصد السلبيات دي عشان نحولها لايجابيات. فطلعنا الحمد لله دلوقتي ملفين بنقدمه للوزارات المعنيه، بدانا ناخد الحمد لله موافقات. اطلقنا الحمله بمسرح الشباب والرياضه يوم 31/10، كان اطلاق الحمله رسميا ان احنا بنقول للناس في حمله غير سلوكك، في انشطه ليها بشباب واعيه بترصد سلوكيات سلبيه، بتقول انا هحولها الايجابيات بالعمل المجتمعي اللي بدون مقابل بتطوع. معاكي قد ايه من الشباب يا دكتور؟ لحد دلوقتي الحمد لله 30 أو 35، ومن الجامعات المصريه المختلفه، القاهره، عين شمس، معاهد خاصه، في الفيوم معايا، في السادات معايا. حابب يشارك طيب يتصل بيكوا ازاي؟ احنا صفحه على الفيسبوك اسمها شباب مستقبل مصر، رقم تليفون 010 13 40 36، 010 13 40 36، ده رقمي انا الشخصي. انا ببقى سعيده جدا وانا بشتغل معاهم، بتعلم منهم، بتعلم من افكارهم، وهم الحمد لله عندهم استعداد ان هم يبقوا برده كوادر قياديه يشتغلوا وبياخدوا خبرات مختلفه، وكلنا بنتعلم من بعض. معانا الحقيقه نموذجين من الشباب. ترابيكي مريم القاضي، هالة علي، اهلا بيكم. انتوا طلبه في الجامعه؟ مظبوط، احنا في ثالثه اداب اعلام عين شمس قسم اذاعه وتلفزيون. قولوا لي بقى الحمله دي بدات ازاي. احنا مجموعه شباب شفنا ان السلوكيات كترت قوي في الشارع، شفنا ان الناس بقى سلوكها انحدر جدا، ومش قادرين غير ان احنا نعمل كوميكس على الفيسبوك ونتريق على نفسنا وكده. فاحنا قلنا ان ده مش كافي جدا لتغيير السلوك، لازم ان احنا ننزل على ارض الواقع يعني ننزل مع الناس نقول لهم ان يعني مش طريقه اوردر اللي هو لا وما اعمل وما تعملش، لا بس بطريقه يعني افضل، بطريقه اسهل من كده وافضل من كده. احنا عاده بنشوف كل شهر على جدول الاحتفال بيبقى عامل ازاي، وبنحتفل مثلا يعني مثلا في عيد الحب احتفلنا مع عمار النظافه بشكل جديد، في رمضان برضو نزلنا عملنا حملات افطار طبعا الحمله بتاعتنا افطار الناس في الشارع افطار صايم، في العيد برضو وزعنا على الناس حاجات حلوه يعني العيد جاي، يعني ده سلوك احنا بنبادر عشان الناس تقدر تعمل حتى الحاجه بسيطه بتفرق جدا مع الناس. هلا تفاعل الناس معاكوا شكله ايه؟ في الاول يعني الناس ممكن تبقى شايفانا حاجه غريبه، بس بعد كده بتتفاعل معانا بيبقوا مبسوطين كمان. حاسين ان انتوا فعلا غيرتوا بعض السلوكيات اللي موجوده؟ وبالدليل كمان كان في حمله غير سلوكك لما نزلنا النزهه مع عمال النظافه بنحتفل بعيد الحب معاهم، في طلبه كانوا مروحين من المدرسه انضموا لنا في اليوم ده واشتركوا معانا وكانوا بينظفوا وكانوا بيساعدونا في كل حاجه، فانا شايفه ان كان في حاجه ايجابيه في اليوم ده. يعني انا دايما بقول الحقيقه الشباب عندهم افكار يعني غير تقليديه، دايما عندهم الجديد. يعني قولوا لنا ايه اللي انتم متوقعينه من الحمله مريم؟ متوقعين الحمله تلقى رواج اكتر من كده، ان الناس تتفاعل معها اكتر من كده، فلازم الاعلام برضو يلقي الضوء على المبادرات دي ويشجعهم، لان حاجات فعلا يعني كويسه جدا، وما تبقاش فتره بس وخلاص. يعني احنا حملتنا مش لازم فتره وخلاص، الارض اهم حاجه، احنا ننزل على الارض نشتغل مع الناس على الارض، لان الناس مش بتحس غير بالواقع الملموس فقط. هلا افكارك ايه في الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله احنا شغالين برضو على قضايا للمراه، عاملين نادي للمراه بنناقش فيه قضايا التحرش، في نظره للمجتمع للمراه العامله بنحاول برضو هنحاول ان احنا نغيرها ان شاء الله بين الشباب، وهنناقش الموضوعات دي في نادي المرأة. بس حاليا الفترة دي الموضوعات اللي شغالين عليها. يعني بتمنى لكم كل التوفيق، ويا رب دايما نلاقي شباب زيكم عنده الأفكار الجميلة دي ان احنا نخدم بيها بلدنا ونقوي حتة الانتماء عند الشباب. شكرا لحضرتك جدا. ساعتنا الثانية وثمانية دقائق على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، بعد حوالي خمس دقائق من الآن تلتقون بالفترة الثقافية الفنية وشعارنا فيها بالفن بالثقافة طريق الشعوب، في انتظار مزيد من رسائل حضراتكم على آخر كتاب قريتوه، ونسعد بتواصلكم على تليفوننا 2752-293 و2754-84-124. الآن الميكروفون مع الزميلة حنان أنور من داخل الإدارة العامة لثقافة الغربية في وزارة الثقافة. أصدقائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم. من داخل الإدارة العامة لثقافة القرية بوزارة الثقافة نلتقي مع الأستاذة محاسن أحمد عبد الله عيسى مسؤولة الحاسب الآلي بالإدارة. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أستاذة محاسن، في خدمات كتيرة قوي بتقوم بها وزارة الثقافة لثقافة القرية، كلميني عن أهم الخدمات اللي بتقوموا بها وإزاي بتهتموا بالثقافة داخل القرى المصرية والنبوة. والله الثقافة لها دور فعال، بس بنقوم به عن طريق القرى والمحافظات والقرى المحرومة. بنختار مثلا بنعمل احتفالية لرمز من رموز القرية، بنختار الإقليم الثقافي وبنختار فيه المجال بتاعه إن كان في السياسة أو في الاقتصاد أو في الفن أو في الرياضة، وبنختار مثلا رمز وبنعمل عليه الشغل، بنقوم به الاحتفالية. في مثلا عندي ورشة اكتشاف مواهب وإبداعات من أبناء القرية، بتختلف في مجالات كتير زي الرسم والغناء والتمثيل والشعر وغيره كثيرة. بنقوم بالموهبة ونتم عليها المشروع بالاشتراك مع أوتوبيس الفني الجميل، وفي الآخر اللي بياخدوا جوائز وشهادات تعيينية. وفي عندنا كمان بنهتم بالمرأة الريفية ودورها في المجتمع. طب قبل المرأة الريفية، لو رحتوا قرية مثلا أو نجع من النجوع ولقيتوا أن في نسبة تعليم ضعيفة أو في أولاد محرومين من التعليم، دوركوا إيه؟ دورنا ان احنا بقى بنفعل القرية دي، بنكتب عنها ان هي محتاجة محاضرات كتير وندوات كتير، ونشوف ايه اللي ناقصها ونبتدي نشتغل عليه ونعمله. يعني مش بنسيبهم كده ونمشي، لا ده احنا بيبقى لينا دور، لان لينا ايجابيات وسلبيات بنكتبها في التقارير بتاعتنا. فبنبتدي الثقافة بقى تشوف القرية اللي هي محرومة دي وتبتدي تشتغل عليها ونعمل عليها وعي، نديها بقى محاضرات اكتر وندوات لغاية ما الوعي فيها يبقى احسن واكتر. ننتقل بقى للمرأة ودوركم في تثقيفها داخل القرى. القرى والنجوع المصرية. بنقوم بالمرأة بدورها. المرأة طبعا لها دور جامد في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وبنقوم على جهد وعمل خاص للمرأة المجتمعية. ليه؟ اللي بتقف السيدة جنب جوزها في الحقل وفي تربية الماشية، وبنقوم بدور أساسي اللي هو تربية الأبناء. تربية الأبناء دي بتعمل على إيه؟ بنعمل محاضرات توعية للمرأة وتعليمها من حرف يدوية ورش، كل ده بنقوم بها علشان أعباء المعيشة، فبنحاول نطور منها. في عندي كمان الاهتمام بالفلاح. الفلاح المصري ده لازم يكون ليه اهتمامات جامدة، بنهتم بيه كل شهر في سبتمبر من كل عام بنعمل له يوم اسمه يوم الفلاح المصري، احتفالية الفلاح المصري. بنشوف مشكلاته إيه اللي بيقوم بها الفلاح ونقوم على حلولها. في قابلتنا مشكلات بتتكلم عن التقاوي والأسمدة والزراعة والميكنة الزراعية، كل ده بيقوم بها بنك الائتمان الزراعي وبيقوم بالتعاون به مع الفلاح في جميع المحافظات. في كمان عندي دور اللي هو البيئة والصحة، الصحة النظيفة، كل ده بيتعامل بها أثار إيجابية على صحة أفراد المجتمع اللي هم بيتعايشوا فيها. فالإدارة العامة لثقافة القرية بتقوم بأنشطتها الثقافية من محاضرات وندوات ورش فنية وعروض مسرحية، كل دوت بيقوم عليها عشان تبقى بيئة نظيفة وجميلة بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة. عندي كمان بنهتم بالصحة وتوعية الجنسين، بنهتم بالشباب والبنات في إيه؟ في الندوات والمحاضرات وتوعية العروض. مدى إقبال المواطنين داخل القرى عليكم وعلى ندواتكم؟ حسب القرية. في قرى بتبقاش عندها وعي، دورنا بقى احنا نوعي ونعمل الوعي دوت ننتشر فيه. كل ما بندي محاضرات اكتر وعروض اكتر وبنختار مواهب منهم، في مواهب بتبقى مدفونه، احنا بقى بنبتدي نشوف الموهبه ونشتغل عليها بمجموعه معاكم من المتخصصين. طبعا طبعا، ده احنا بمعنى اساتذه من الجامعات ومحاضرين كبار، وبنبقى بالاتفاق معاهم عشان ننمي الوعي ونخلي عنده وعي ثقافي في القرى المحرومه دي. طب القوافل الثقافيه اللي بتروحوا بيها بتبقى كل قد ايه؟ بنخصص والله سيارات لقافلات ثقافيه بنقوم بها، بنصمم فنون تشكيليه، تخت موسيقي، محاضرات، مسرح للأطفال. بنقوم بهذه القافلة تجويب القرى، بنقدم الخدمات الثقافية والفنية في تلك القرى. يعني كل شهر مثلا؟ لا مش كل شهر، كل ما نعمل احتفالية يعني مثلا كل ممكن شهرين، كل 3 شهور، حسب الخطة الثقافية اللي احنا بنمشي عليها تبع وزارة الثقافة. الآن مستمعينا الأعزاء ساعتنا 2:15، وها هو موعد فترتنا الثقافية الفنية مع حضراتكم. هندسة إذاعية عبد اللطيف عبد الله، الإخراج هدية خلف الله. مستمعينا الأعزاء، في بداية لقائنا قلت لحضراتكم انه البعض بيستخدم الأبجدية العربية والهجائية على انهما كلمتان مترادفتان، وطلبت من حضراتكم البحث عن معنى الأبجدية العربية ومعنى الهجائية. طبعا كلنا عارفين ترتيب الحروف الأبجدية العربية، عددها 28 حرف، وترتيبها ألف باء جيم دال، أبجد هوز حطي كلمون. أبجد هوز حطي كلام، شكل الأستاذ بقى منسجم. أبجد هوز حطي كلام، شكل الأستاذ بقى منسجم. أستاذ حمام نحن الزغاليل، نحن الزغاليل من غير جناح بنميل ونطير. أستاذ حمام نحن الزغاليل، نحن الزغاليل من غير جناح بنميل ونطير. والمكر فينا طبع جميل، قلنا لا لا يعني. عن الهجائية العربية، الترتيب الهجائي أو الهجائية العربية هو الجمع بين الحروف المتشابهة شكلا ولفظا، يعني باء تاء ثاء، اختلاف النقطة من أسفل الحرف إلى أعلى الحرف إلى نقطتين جيم حاء خاء. وهذا الترتيب وضعه العالم اللغوي نصر بن عاصم. هذا الترتيب هو الأكثر شيوعا وهو معتمد في أغلب معاجم اللغة العربية. مستمع مستمعينا الأعزاء، هناك ترتيب ثالث الكثير منا لا يعلمه، هو الترتيب الصوتي الذي وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو يرتب حسب مخارج الحروف في جهاز النطق، يرتب الحروف حسب مخارجها. في هذا الترتيب يبدأ حرف العين، ثم الحاء، ثم الهاء، ثم الخاء. طبعا كلنا عارفين ان اللغة العربية يطلق عليها لغة الضاد، لانها اللغة الوحيدة في العالم التي تحتوي على حرف الضاد، فاصبح رمز للغة العربية لغة الضاد. لغة الضاد سميت بذلك لعدة اسباب: صعوبة النطق بحرف الضاد لدى غير العرب، خلو كل اللغات العربية من صوت حرف الضاد تماما. وأيضا عجز الناطقين بغير العربية عن إيجاد صوت بديل في لغتهم يغني عن هذا الصوت، صوت حرف الضاد. مستمعين الأعزاء، يعني طلبنا من حضراتكم أسماء آخر كتاب قريتوه. شكرا لكل من تواصل معنا عبر صفحتنا على فيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4، ونعتذر لأن النهاردة مش هنقدر ناخد مكالمات حضراتكم، ولكن أرجو أن تتصلوا وتسيبوا رقم التليفون، وإن شاء الله في الأسبوع القادم في الساعة الثانية سيكون متاح وقت أطول نستطيع التواصل مع حضراتكم لعرض كتبكم. أدهم صبري بيقول أنه آخر كتاب أراه أنه الإذاعة مش بتدي فرصة أنه هو عايز كتاب، ولكن هو يتمنى شراء كتاب ألف ليلة وليلة. شهاب الشنهوري بيقول آخر كتاب قريته حوار مع صديق الملحد للكاتب مصطفى محمود، ويدور حول بعض الأفكار الخاصة بالقضاء والقدر. محمود إبراهيم زغلول بيقول أنه الفرق بين الأبجدية والهجائية احنا نتمنى ان احنا نتعرف عليها. اعتقد انه حضرتك دلوقتي يعني او معظمنا يعني قدر يستوعب الفرق بين الأبجدية والهجائية. سامح فتوح بيقول قصة مدينتين للكاتب تشارلز ديكنز، وتتحدث عن الصور المشرقة للوطن. شكرا لسامح. حنان محمد بتقول اخر كتاب قريته كان حواديت الأخوين جريم، وهي قصص ألمانية مترجمة. ري مو ده البروفايل اسمه كده بيقول آخر كتاب قرأته هو رواية تحت التهديد للكاتبة فاتن فاروق، وهو يعالج مشكلة اجتماعية بيقع فيها الكثير من شبابنا. محمود إبراهيم زغلول بيقول آخر كتاب قرأته هو كتاب شخصية مصر للكاتب جمال حمدان. مستمعينا الأعزاء، إذا لم تستطيعوا التواصل عبر تليفوناتنا 257-92-303 أو 257-84-124، أستسمح حضراتكم بكتابة أرقام التليفونات على البوست، وإن شاء الله سنتواصل مع حضراتكم لعرض الكتب الأسبوع القادم. مستمعينا الأعزاء، كلنا بنستخدم المثل مهيكوسة، تعبير عن المحاباة وأخذ البعض حق ليس له، ولهذا المثل حكاية. يا ما شفنا كتير وسمعنا كتير، يا ما شفنا كتير وسمعنا كتير، على الحب ده لسه ما حدش قال. في عصر المماليك كانت أبواب المدينة كلها تغلق في الليل ولا يسمح لأحد بالدخول، وكل التجار كانوا ينتظرون إلى الصباح ما عدا تجار الكوسة لأنها سريعة التلف، وكان البائع الذي يقول إن معه كوسة يدخل على الفور من الباب. فصاح أحد البائعين الذين يحملون خضروات وفواكه أخرى غير الكوسة: ما هي كوسة، عشان كده دخل. ولا في الأمثال حبنا يتقال، ولا في الأمثال حبنا يتقال، ومن هنا أصبح التعبير الدارج منذ عهد المماليك وحتى الآن لمحاباة شخص على الآخر أو استغلال شخص لحق شخص آخر. مهيكوسة. يا ما شفنا كتير وسمعنا كتير، يا ما شفنا كتير وسمعنا كتير، على الحب ده لسه ما حدش قال. مستمعينا الأعزاء، الكثير منا بيستخدم بعض الكلمات اللي احنا ما بنعرفش أصولها، ولكن احنا بنستخدمها بشكل متكرر، زي كلمة برضو. بعضنا بيكتبها بحرف الدال والبعض الآخر بيكتبها بحرف الضاد. أنا شخص اجتهدت وبحثت عن أصل هذه الكلمة، أصل هذه الكلمة اللي كلنا بنستخدمها بمعنى كلمة أيضا. إيه رأيكم نعرف أصلها سوا؟ الحيرة ولياليها ما قالوش على الفرحة اللي أنا فيها. بالبحث مستمعينا الأعزاء عن أصل هذه الكلمة، وجدت أن أحمد تيمور باشا قال إن الأقرب أن تكون كلمة برضو بالضاد، أي بأرضه، يعني أشرب برضو يعني أشرب بأرضه، أو أذهب برضو أذهب بأرضه. في رأي تاني بيقول إنه هذه الكلمة مشتقة من اللغة التركية ومحرفة عن كلمة بردة. المشتقة من كلمة بردخي هي باللغة التركية معناها أيضا، فها هي أقرب إلى استخدام المصريين كلمة برضو من اللغة التركية المشتقة من بردخي بردة، فأصبحت بردو. قالوا عن الحيرة ولياليها ما قالوش على الفرحة اللي أنا فيها، واللي ما شافش لنا بالعين. شعارنا مستمعين الأعزاء: بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. ذكريات زمن الفن الجميل في أمسيتين بمهرجان الموسيقى العربية. تستمر فعاليات الدورة 25 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في تقديم الفن الأصيل الذي ينتظره الجمهور. تقدم في 8 مساء اليوم تقدم حفلان يعيدان للأذهان ذكريات زمن الفن الجميل، حيث يستقبل المسرح الكبير الفنان مدحت صالح الذي يجدو بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي. وجه القمر عمر خيرت في غرب ووسط الدلتا. وها هو متحف للمخترعين لؤلؤة جديدة بالقرية الفرعونية. دكتور عبد السلام رجب رئيس القرية الفرعونية في مقرها بالجيزة افتتح لؤلؤة جديدة بعنوان متحف المخترعين، يضم اختراعات وابتكارات المخترعين منهم أرسطو، أرشميدس، نيوتن، توماس أديسون، وأينشتاين، بيل جيتس، والعالم المصري الدكتور أحمد زويل، حيث يتضمن هذا المتحف نبذة شخصية عن المخترع والاختراع الذي قدمه للبشرية ومدى أهميته. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى آخر نقطة في فترتنا الثقافية الفنية وهي القصيدة. قصيدتنا هذا الأسبوع من شاعر الكوخ، الشاعر محمود حسن إسماعيل. الجدير بالذكر أن أول ديوان له كان ديوان أغاني الكوخ عام 1935، ليكون وقتها هو الشاعر الوحيد الذي فضل الحديث عن الكوخ بدلا من القصر. كلمات هذه القصيدة: مصر نادتنا فلبينا نداها، وتسابقنا صفوفا في هواها، فإذا رام على الأرض رماها، ترخص الأرواح والدنيا فداها، ونروي بالدم الغالي ثراها، ونخوض الموت في كل البقاع، نحن جند النصر أبطال الدفاع، يوم يدعونا لنار الهول داعي. حدثي يا شمس عن ماضي حمانا، كم قهرنا فوق شطيه الزمان. حدثي يا شمس عن ماضي حمانا، كم قهرنا فوق شطيه الزمان حدثني يا شم عن ماضي حمانا كم قهرنا فوق شطي الزمان وأبينا العيش ذلا وهانا من رانا فليقل كيف رآنا حدثي يا شم عن ماضي حمانا كم قهرنا فوق شطي الزمان وأبينا العيش ذلا وهوانا من غانا فليقل كيف رآنا من رحيق الدم يسقى شهدانا في هوى مصر تحيات الوداع من رحيق الدم يسقى شهدانا في هوى مصر تحيات الوداع نحن جند النصر نحن جند النصر أبطال الدفاع يوم يدعون لنار الأولداء نلتقي بحضراتكم إن شاء الله الأربعاء القادم. كنا معكم فريق العمل عبد اللطيف عبد الله، هدية خلف الله، وشيرين صفوت.